الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، ولازال الحديث متواصلا في رحاب سورة المائدة من كتاب الله تبارك وتعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي في مستهل هذه الحلقة. فضيلتكم السلام عليكم ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكنا قد أشرنا إلى في الحلقة الماضية إلى ما يتعلق بقضية الحديث عن المسيح عيسى بن مريم وما هو، ونفي الألوهية عنه، والرد على من قال إنه إله أو إنه ثالث ثلاثة أو إنه ابن الإله، هكذا هو وأمه إلهين من إلهين منه، وتم الرد عليهم في سياق الآيات السابقة. الآن جاءت هذه الآية، تفضل فضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية موقعها مما سبق تتحدث مع الطائفتين، مع طائفة أهل الكتاب من اليهود وطائفة أهل الكتاب من النصارى. بعدما فندت الآيات السابقة مقالاتهم واعتقاداتهم، وخصوصا اعتقاد النصارى أن عيسى ابن الله وأنه هو الله لا غير ذلك، جاء القرآن هنا يخاطب الطائفتين: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. اليهود غلوا في الدين وفي عيسى عندما أنزلوه وحطوا من قدره، حتى إنهم يقولون إنه ابن بهتان ورموا أمه بالبهتان العظيم، والنصارى وقروه وعظموه إلى أن ألهوه. هؤلاء غلوا في الحط من منزلته، وهؤلاء غلوا في تعظيم منزلته، وما هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فجاءت الآية الجامعة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو ما هو؟ هو الإفراط في الشيء وإخراجه عن حده. فلان يغلو في أمر يبالغ، الغلو في الدين لا يجوز. ومنه الغلو في السعر، أي الزيادة عن الحد المعقول، عن الحد المعقول، إخراج والإفراط في يعني الأمر. حتى في الغلو في الدين عندما ناس يؤلهون الأنبياء أو نقول يقدسون الأولياء إلى درجة هذا الولي الفلاني يعلم الغيب أو يفعل كذا، وهذا من الغلو في الدين، والغلو في الدين لا يجوز. لا تغلوا في دينكم غير الحق. نقف عند كلمة غير. غير هنا صفة للمصدر المحذوف. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غلوا غير الحق. لا تغلوا غلوا غير الحق. إذن مفعول مطلق محذوف. نعم، مفعول مطلق محذوف يدل عليه الفعل، لا تغلوا غلوا غير الحق. جيد، هل هناك غلو في الحق؟ غلو الحق، نعم، غلو الحق أن تأتمر بأوامر الدين كما جاءت في الشريعة. لذلك يعني الغلو في الحق عندما تأخذ الدين بقوة، مثل ما قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا غلو في الحق. أما غير الحق هو عندما كان اليهود ينزلون بقيمة عيسى عليه السلام ويذمونه ويسمونه بما لا يجوز، وعندما كان النصارى يؤلهونه، قال للنصارى المسيح ابن الله، وفي آية: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. جاءت سورة المائدة ترد على هؤلاء جميعا. بارك الله فيك. يا قل يا أهل الكتاب، قل نداء للنبي صلى الله عليه وسلم وتلقين له. طيب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غلوا غير الحق. نعم. صحيح هكذا تقرأ؟ نعم. أو هكذا تفهم؟ في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا. إشارة لمن هنا؟ يخاطب المعاصرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى: لا تتبعوا أهواء أسلافكم الذين غلوا في الدين والذين أخطأوا وضلوا وأضلوا. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، أي من أسلافكم. بعضهم يعني الذين غلوا من اليهود قتلوا بعض الأنبياء، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا شعيا وقتلوا، والذين غلوا في المسيح اللاهوت، والذين وقفوا موقفا وسطا معتدلا قالوا عيسى رسول الله وكلمته. فلا تتبعوا أهواء الهوى، كل ميل إلى شيء مذموم. الهوى هو ضد الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الهوى. فلا تتبعوا أهواء قوم سبقوكم قد ضلوا من قبل. كلمة من قبل تدل على أنه يتحدث عن السابقين، من القساوسة والقسيسين والأحبار والرهبان الذين ضلوا. تقول لي وثم هل ثمة فريق آخر؟ نقول نعم ثمة فريق، ستأتي آية تنصفهم وتقول ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. طيب ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا، وقال قد ضلوا، تؤكد قد تؤكد. ضلوا قد قبل الفعل الماضي تؤكد قد ضلوا على وجه الحقيقة، يعني في قضية خصوصا على وجه الخصوص هنا السياق عن المسيح ومولده وخلقته ومنزلته، هل هو من الناسوت أم من اللاهوت إلى غير ذلك. وقضية وقع فيها خلاف كثير. ضل فعل لازم صحيح؟ صحيح، ضل عن الطريق. طيب وعداه بهمزة التعدية، نعم، حينما قال وأضلوا كثيرا. نعم أضلوا كثيرا من أتباعهم وأشياعهم ومن عوامهم. أنت تعرف العوام يأتمرون بأوامر العلماء والأحبار والقسيسين وذوي النفوذ. أضلوا كثيرا منهم، كثيرا أي أن قليلا لم يأتمروا بهم، أضلوا كثيرا ثم قلة بقيت على الحق. لكن الموصوف محذوف. نعم أضلوا كثيرا ماذا؟ أضلوا أناسا كثيرا أو ضلالا كثيرا؟ لا ضلالا ما يستقيم المعنى. أضلوا إضلالا كثيرا، إضلالا كثيرا جميلا، لكن هنا أضلوا أناسا كثيرين، أضلوا كثيرا يعني عددا كثيرا من الأتباع ومن عوام الناس. طيب وضلوا عن سواء السبيل. طيب هو قال في الأول، نعم، قد ضلوا، نعم، ويعني الفعل معروف مالوا عن الحق. طيب أضلوا هذا فيه إضافة، نعم، ضلوا هم وأضلوا غيرهم، هذا من قبله. طيب عاد وكرر وقال وضلوا عن سواء السبيل. الآن في العصر الحديث في فترة نبينا صلى الله عليه وسلم، وضلوا عن سواء السبيل الذي جاءهم به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ضلوا قديما من قبل في مسألة العزير وفي مسألة عيسى وهل هو ابن الله أم كذا أم كذا، وأضلوا كثيرا، ولما جاءت شمس الإسلام مشرقة ضلوا عن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم الذي جاء به الإسلام، ضلوا من جديد عن سواء السبيل الذي جاء به القرآن وجاء به نبي الإسلام. واضح. نعم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الجملة يعني تقع موقع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم، لا تحفل بهم كثيرا، لعن كثير منهم على ألسنة الأنبياء، يعني أنت إذا لم يطيعوك أيها النبي فقد سبق منهم عصيان وسبق منهم اعتداء، ولعنهم بعض الأنبياء الكبار من أمثال داود عليه السلام وعيسى بن مريم عليه السلام. فهذه الجملة تقع موقع تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود في العهد النبوي كانوا يعني يؤذون نبي الإسلام ويقول راعنا والسام عليك ويطلقون بعض الإشاعات الخطأ المغرضة، فكان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يصبر دائما ويثبت أصحابه. فهنا جاءت هذه الآية تقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود في عهده. يقول العلماء التاريخ وأنا لست متحققا من هذا التاريخ، يقول بين داود وعيسى 1000 سنة يعني 10 قرون. لعنهم داود من أنبيائهم، ولعنهم عيسى الذي جاء بدين جديد وهو النصرانية فيه تصحيح لكل من حرف عنه، ومع ذلك باء بغضب من الله واللعنة. اللعنة ما هي؟ الطرد من رحمة الله. الله بحيث يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ولعنهم الأنبياء ويلعنهم غيرهم ويلعنهم اللاعنون ويلعنون. أنا أعجبني أحد المفسرين يريد أن يبين كثرة من لعنهم غضبا عليهم. وأيضا موسى عليه السلام لعن من خرج عن الصراط، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا لعن من خرج عن الصراط. فكأنه يريد بيان كثرة عصيانهم وعدولهم عن الحق إلى أنهم استوجبوا اللعنة من قبل أنبياء معروفين. لما نقول أنبياء لعنوهم أي دعوا عليهم، دعوا عليهم بار باللعنة. لا، ولعن الذين كفروا. لعن مبني لما لم يسمى فاعله. يريد القرآن أن يصور لحاق اللعنة بهم، ليس شرط من أين صدرت. هم لعنوا على الألسنة وعلى الجن والإنس والملائكة. وزاد بين وقال على لسان داود. ففي البداية بناها لما لم يسمى فاعله، يريدنا أن ننتبه إلى إصابة اللعنة هؤلاء. ثم بين نبيين كريمين عظيمين هما داود وعيسى بن مريم عليه السلام. طيب، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وفصل وقال من بني إسرائيل ليس على العموم. جيد، وداود كان نبيا من بني إسرائيل، وعيسى أرسل إلى بني إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. طيب، نعم. على لسان داود وعيسى بن مريم. نعم. لماذا قال على لسانهم؟ لعنوا على لسانهم. يعني لبيان أن هذين النبيين دعوا، كل دعا عليهم، فعلى لسان فلان. في اللغة العربية وقف النحاة قالوا لماذا لم يقل على لساني داود وسليمان؟ يريد وحدة اللعنة، فكأنهم لعنوا لعنة واحدة، وحدة الدعاء عليهم، وحدة الدعاء عليهم. وفي اللغة العربية يجوز هذا. على فكرة المثنى ثقيل في اللغة العربية. نعم صحيح. أنت تعرف إن تتوبا إلى الله فقد صغى قلباكما. فقد صغت قلوبكما. قلوبكما أسخل، والجمع فيه. فالعرب يتجنبون المثنى كثيرا، وتقول على لسان أحمد وعمر أسهل، على لساني أحمد وعمر صحيح، لكنها ثقيلة نوعا ما، والقرآن يتجنب الثقل. طيب، حينما يأتي ذكر عيسى دائما يقول ابن مريم لترسيخ، شكرا، لم يقل داود ابن فلان، هو موجود صحيح. لا، عيسى لحذ في هذا الاعتقاد بأن عيسى ابن الله. لا يا أخي، عيسى ابن مريم، وأمه مذكورة معه دائما، وهي امرأة صديقة بتول. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك اللعن، شكرا، رائع. ذلك اللعن بما عصوا، أي بسبب عصيانهم. بسبب عصيانهم، فما هنا مصدرية قولا واحدا تقريبا، ننصدق بالذي عصوا يجوز لكن بعيدة. ذلك بسبب عصيانهم وبسبب اعتدائهم. جيد، واحد يقول وهل العصيان غير الاعتداء؟ نقول نعم، العصيان يكون ذاتيا، إنسان يعصي ويرتكب إثما ومعصية إلى غير ذلك وذنبا عظيما. أما الاعتداء فهو أعظم، يعني المعصية في حق الآخرين، المعصية في حق الآخرين. لذلك جمع الله لهم الوصفين الذميمين، عصوا في أنفسهم واعتدوا على الآخرين. ونأتي هنا ونلحظ ملحظا لغويا، ذلك بسبب أنهم عصوا في الماضي، شكرا، في الماضي وثبت عصيانهم، وبما كانوا يعتدون ويصرون ويجددون الاعتداء، يعتدون على هذا ويعتدون على هذا، والتاريخ شاهد باعتداء. وإن كان كانوا يدل على الماضي كذلك، على لكن الماضي الفعل المضارع يدل على الاستمرار، على الاستمرار. فصفة الاعتداء كانت راسخة فيهم. لا، وكانوا يعتدون حتى حاولوا الاعتداء على نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلا أطعموه تلك الشاة المسمومة التي لم تؤثر إلا بإذن الله. لما جاء أجله صلى الله عليه وسلم قال لازلت أجد طعم ذلك السم. فكانوا يعتدون حتى على نبينا صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، هنا كأن قارئ أن يقرأ ذلك بما عصوا. عصوا الواو تعود على من؟ واو الجماعة، على مجموعهم. عصوا وكانوا يعتدون. قل معقول هؤلاء كلهم كانوا يعصون، كلهم كانوا يعتدون؟ الواو تعود على المجموع، لكن هنا للتغليب، يعني للتغليب بس تعود على المجموع السابق. صحيح، جيد. هنا بيّن يقولك لا تتعجب، كانوا لا يتناهون. كأن السؤال يقول كانوا بما عصوا وكانوا يعتدون، ألم يكن منهم رجل رشيد؟ ألم يكن فيهم أناس يعظونهم؟ قل نعم كانوا موجودين، لكن كانوا لا يتناهون عن منكر. هذه سبب وجود هذه الآية، عصوا وكانوا يعتدون، فيهم العصاة وفيهم الساكتون الساكتون عن الحق، لا ينصحونهم ويؤاكلونهم. هم في البداية ورد في حديث يقول كانوا يمنعونهم وينصحونهم، ثم لما لم يتعظوا أصبحوا يجالسونهم ويؤاكلونهم ويمشون معهم. العالم الذي يعلم الحق ولا ينكره كفاعل الشر. لا إله إلا الله. الذي يعلم الشر عفوا ولا ينكره كفاعل المعصية. ولذلك لكن طبعا كل حسب سلطته، حسب سلطته. شكرا. فحتى لا يقول قائل والله أنا أنكر فبالتالي أنكر بيدي مباشرة. لا كل حسب سلطته. جميل. لكن الذي يرى منكرا ويستطيع بالكلمة الطيبة بالنصيحة بكذا ولا يفعل شيئا ولا يتمعر وجهه، هو مشارك لصاحب المعصية. وأضعف الإيمان أن تنكر بقلبك، وأضعف يعني الإيمان. لا تجالسهم على الأقل. شكرا. ولا تجالس ليسهم على الأقل. واحد يشرب خمرا على الأقل تنصحه أو تذهب وتتركه، أما أن تجالسه وأنت مسرور بما يفعل فأنت مشارك له. كانوا لا يتناهون، يتناهون يفيد المشاركة. شكرا. كانوا لا، هؤلاء يفعلون وهؤلاء لا ينهونهم، أو هؤلاء يفعلون وهؤلاء لا ينهون. لا يتناهون، إذن النهي عن المنكر مطلوب. عن منكر، كل ما أنكرته الشريعة، كل محرم فهو منكر على درجات، سيئات ومعاص وذنوب وآثام. جي السؤال، ألا تلاحظ شيئا أستاذ محمد؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هم فعلوه، لماذا يتناهون عن منكر فعلوه؟ إذا فعلوه حقا فكيف ما فائدة التناهي هنا؟ ما فائدة التناهي بعد النهي يكون لشيء تهم بعمله أو لم تفعله بعد؟ لم تفعله، يعني ينهاك عن فعل شيء. إذن لماذا أضاف هنا فعلوه؟ هذه كلمة فعلوه تعطيك يعني درسا في الحذر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قبل فعله. فعلوه قبل فعله، لم ينهى بعضهم. يعني لا يتناهون عن منكر قبل أن يفعلوه وفعلوه. أيوة، أنت نحن نقدر هنا، هذا كلام رائع. عن منكر فعلوا قبل فعله، لم، هذا واحد. كانوا وقع المنكر، كانوا لا يتناهون عن تكرير منكر فعلوه، عن معاودة منكر فعلوه، العودة إليه مرة أخرى. وإلا فعلوا خرص، ماذا ينفع التناهي أو النهي بعد وقوعه؟ جيد. لو واحد، أنا وجدت أحد المفسرين قال جيد ما جد وفعلوه، لماذا لم يقول كانوا لا يتناهون عن منكر وانتهى الأمر؟ هذا عن منكر نظريا فعلوه، يريد أن يثبت أنهم كانوا يقترفون ويفعلون. كلمة فعلوه تدل على انغماسهم في المعاصي، واضح؟ يعني لا يتحدث عن منكر نظريا. لا، واختيار فعلوه، لفظة فعلوه عوضا عن عملوه. لأن المنكر يفعل عادة. العمل، لما نقول العمل دكتور محمد، العمل دائما أعم من القول والفعل. عندنا قول، قول يكون باللسان والفعل يكون بالجوارح، كلاهما عمل. كلاهما عمل. العمل ده منقول بئس ما كانوا يعملون، إما قولا أو فعلا. أما هنا منكر فعلوه هو يميل إلى الفعل، والفعل يكون بالجوارح. ذكرني بقول الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا. اعملوا، تعملوا، أنت قد تشكر بلسانك وقد تشكر وأنت ساكت وتعطي واحد ألف درهم. جميل، شكرت الله تعالى. طيب، قال لبئس ما كانوا يفعلون. ترجعنا لنفس الكلام، لبئس ما كانوا. لبئس اللام تدل على قسم محذوف، أقسم، والله ليس بحاجة للقسم لكن لتوكيد. لبئس وساء ما كانوا يفعلون. جيد، يفعلون لأن الله رجح الفعل. اثنين، فعلوه تقتضي الفعل، وهذا من التجاذب في بناء الآية الواحدة، الجناس الاشتقاقي. نعم، بارك الله فيك. لبئس ما كانوا يفعلون. ثم قال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. نعم، ترى كثيرا منهم، ترى طبعا الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، والرؤية هنا رؤية بصرية، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني لما وصف أسلافهم بأنهم كان لديهم غلو في الاعتقاد وكان العلماء فيهم لا ينهونهم وهم لا يتعظون، هنا انتقل إلى مشهد ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هم كانوا في المدينة المنورة وبعضهم آمن نفاقا من بني إسرائيل، آمنا بك أيها النبي الجديد يا نبي آخر الزمان، ولكن في الموالاة الحقيقية يتولون الذين كفروا ويخلصون للذين كفروا وأشركوا، أما ظاهريا يظهرون الإيمان. هل كان من بني إسرائيل منافقون؟ نقول نعم، كان المنافقون يتكونون من جهتين، كان هناك منافق من العرب من الأوس والخزرج إلى غير ذلك أسلموا خوفا على مصالحهم، وكان ثمة منافقون من اليهود الذين يعيشون، هؤلاء كلهم يطلق عليهم النفاق. ترى أيها الرائي أيضا رؤية بصرية، رؤية بصرية قولا واحدا، لأن ترى أفعالهم وأعمالهم، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل الفعل الرؤية هنا يدل على أنهم كانوا يجاهرون. أنت متى ترى المنكر؟ حينما تراه بعينك، يعني كانوا يجاهرون. والرؤية أشد، أو دعني أقول أوثق وسائل العلم، ليس الخبر كاليقين، كاليقين، وليس الخبر كالمعاينة، كالمعاينة. نعم نعم، نعم. الخبر جميل، العين والرؤية أكثر يقينا، ثم لترونهم عين اليقين، عين اليقين في الترقي. فلم يقل ترى كثيرا إلا لأنهم جاهروا بموالاتهم للذين كفروا، كانوا يوالون الذين كفروا قريش وخزاعة يخلصون في ودهم، ينصحونهم، يتاجرون معهم، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معك. فترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من الموالات، والموالات منهي عنها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين كفروا أولياء، ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الموالات القلبية، إصفاء الود، أن تخلص في ود كافر، هذا لا يستقيم مع إيمانك. أنت تقول أنا مؤمن وأخاف الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلص لإنسان يشرك بالله، فالموالات هذه منهي عنها. أما أن تتعامل مع كافر في تجارة مثلا، يعني على وفق قوانين، على وفق تسامح، ولا يضرك في ذلك في اعتقادك، هذا غير منهي عنه في تجارة، في اقتصاد، في تجاور، لا يمنع. أما الموالاة أن تقول له أنا مع شركك وكفرك ضد الإسلام، عقيدتك وأنا مع عقيدتك، هذه موالاة كفرية والعياذ بالله. ترى هذا فعل مضارع صحيح؟ نعم. وماضيه رأى. وبالمخاطب رأيته، رأيته. نعم هكذا. رأيته ترى. وأمره ري هكذا. نعم، على وزن قي نفسك من النار، ري. نعم، قي وري. نعم، ورؤية بصرية كما يقول العلماء. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. لبئس أيضا نعود إلى أسلوب القسم، أقسم وعزتنا وجلالنا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. في إشارة إلى ماذا؟ ماذا قدمت لهم أنفسهم؟ والله كل ما يقدمونه لأنفسهم بموالاة المشركين، بعدم التناهي، بالعصيان والاعتداء، يعني ها كل ما يقدمونه لأنفسهم. أنت ماذا تقدم لنفسك أستاذ محمد عندما طالب في ثانوية أو في جامعة؟ قل له قدم لنفسك يوم الامتحان، يجتهد ليقدم عملا يجد نجاحه في نهاية العام. هم يقدمون أعمالا لأنفسهم، يوم القيامة يجدونها حسرة عليهم، هذا أسلوب تهكم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من عمل سيء يجدون ضرره يوم القيامة. لم يقل لبئس ما يعملون عامة أو يفعلون، لا، هم يقدمون. الإنسان يقدم لنفسه شيئا يجد خيره، أنت تقدم لآخرتك أو تقدم لمستقبلك شيئا ينفعك في مستقبلك. لبئس ما قدمت أنفسهم لهم، لا لهم أنفسهم، جيد. هم يعني لم يقدم لهم أجنبي، هم قدموا لأنفسهم سوءا، قدموا لأنفسهم سوءا، وقدموا لعاقبتهم ضررا كبيرا. قدموا لأنفسهم سخط الله عليهم. جملة أن سخط الله عليهم موقعها من الكلام، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم بشيئا سخط الله بسببه عليهم. أن سخط الله عليهم، يعني أن تعليلية هذه، أن تعليلية، نعم نعم، يعني لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، تفسيرية أراها أكثر، قدموا سخط الله عليهم، قدموا عصيانا يتسبب في سخط الله عليهم. واضحة. جيد. واضح. الآن السخط، وبعضهم يقول السخ طبعا بتسكين الخاء، عكس الرضا، عكس الرضا، شكرا، احتفظ بهذا. السخط هو غضب يستجلب أو يجلب عقابا، هكذا. هذا الفرق بين الغضب. الغضب ما هو؟ أنت الآن قد تغضب لكن لا تعاقب. أنت أب قد تغضب على ولدك لكن لا تعاقبه. لكن السخط، السخط عقاب، غضب مع عقاب. لذلك جلبوا عقاب الله. جيد. الله كيف يغضب؟ غضبه يتمثل في عقوبته التي ينزلها عليهم، فاستوجبوا بعملهم الذي قدموه، استوجبوا أن سخط الله عليهم كما تفضلت. يعني يجوز أن تكون أيضا تعليلية. ونقول سخط ولا سخط؟ سخط يسخط هكذا، سخط. وليس سخط يسخط. لا أراها كذلك، لكن هذا مبنى صرفي، لكن نقول سخط يسخط عليهم، والله أعلم. وسنعود إليها إن شاء الله في الصرف العربي. طيب، أن سخط الله عليهم، لا هنا لغويا موجود. نعم نعم، أنا أتكلم عن القرآن، سنتكلم خارج القرآن. لا، القرآن سخط خلاص، يعني حتى أنا ذهبت بعيدا. أن سخط على فعل، فمضارعها ما قرئت، ما قرئت بغير هذه القراءة حسب علمك. هذه يحتاج إلى غيرها، لكن اللغة العربية دائما فعل في الغالب مضارعه يفعل. يفعل، نعم، نعم صحيح. فرح يفرح، نعم. سخط يسخط، نعم، بارك الله فيك. وإذا كان حسب يحسب، وإذا كان مفتوح العين يكون عادة مضموما. نصر ينصر، كتب يكتب، نعم، لكن في بعض الشواذ. نعم، لذلك أنا قلت لك سأرجع، لأن في هرب يهرب ويقال يهرب، بعضها تأتي فيها يعني لغات. على كل، وهذا مبحث في الصرف، يعني أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. إذن رجعنا إلى غضب الله عليهم فاستوجب أو جلب لهم غضبه عقابا، فكانوا في العذاب خالدين، كانوا في العذاب وفي العذاب هم خالدون. هذه الجملة ماذا ترى فيها سيد محمد؟ وفي العذاب تقديم وتأخير أولا، وهم والإسمية. جملة مؤكدة بالإسمية والتقديم والتأخير وبهم الضمير المفرد، صحيح؟ صحيح. هذا رقم ثلاثة. في العذاب أم في النار هم خالدون؟ قال العذاب، والأصل في موضع العذاب، صحيح. وفي النار هم خالدون، كل القرآن يقول في النار خالدون، صحيح. هنا قال في العذاب خالدون، يعني صور العذاب بأنه يعني مكان، مكان وظرفهم خالدون، مظروفون في العذاب. الله أكبر. تعرف هذه الجملة لماذا كل هذا التأكيد والتشديد؟ عادتهم ماذا كانوا يقولون؟ لن تمس النار إلا أياما معدودة. والله هذه أيام معدودة تذهب، وفي العذاب هم خالدون. الحديث عنهم، هم يدعون لن تمس النار إلا أياما معدودات، أحيانا معدودة. قال لا لا لا لا، في العذاب لهم الخلود. فجاء تأكيدها بكل هذا، ولم يقل حتى في النار، في العذاب. أنت معي؟ شدة هذا التعبير ليرد عليهم، ولا الله تعالى لا يحابي أحدا أبدا. وفي العذاب هم خالدون. ثم قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. نعم، ما زال القرآن، دعني أقول، يراودهم ويهزهم هزا ويؤزهم أزا. ولو كانوا يؤمنون بالله، ما ضرهم أن يؤمنوا بالله تعالى والنبي المرسل إليهم وإلى العالمين وما أنزل إليه من ربه سبحانه وتعالى. لكن كيف بني هذا الكلام؟ يعني لماذا ولو كانوا يؤمنون؟ نعم. لماذا ولو آمنوا؟ نعم. وكثير يستعمل في القرآن، ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم مثلا. لماذا ولو كانوا يؤمنون؟ نعم، ولو أنهم آمنوا إيمانا حقا واستمروا، لأنهم حين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد أنك رسول الله، آمنوا. لكن إيمانهم كان باللسان ولم يستمر إطلاقا. لو كانوا يؤمنون بالله ويستمرون ويدومون على الإيمان بالله سبحانه وتعالى والنبي المرسل إلى العالمين وإليهم وما أنزل إليه من الوحي وهو القرآن الكريم، فانظر كيف جمع بين أركان الإيمان الثلاثة العظيمة، وهي الإيمان بالله والإيمان بالنبي بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالكتاب المنزل. طبعا بدون إيمان بالله هو أس كل المنظومة الإيمانية. والإيمان بالنبي، هم كانوا يؤمنون بموسى عليه السلام، وكثير منهم قالوا والله أنت قلت شيئا جميلا في التوراة، نحن نظل على توراتنا وإيماننا بموسى. لا، ضروري أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضروري أن يؤمنوا بالقرآن الذي أنزله الله عليه. لماذا لم يقل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي والقرآن وما أنزل؟ لا بد أن يؤمنوا أن القرآن أنزله الله على هذا النبي المرسل، على هذا النبي المرسل، وبالتالي يستقيم إيمانهم كل. لو فعلوا ذلك ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوا المشركين أولياء، ما اتخذوا الكافرين أولياء. هنا نقف عند فعل الاتخاذ. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما والوهم، لو قال ما والوهم صحيحة، ما اتخذوهم هم عندما يوالونهم يتكلفون ويبذلون جهدا. أنت أن توالي مشركا كافرا لا يؤمن بالله ملحدا، والله تحتاج إلى أن تتكلف، أن إيمانك في النهاية صح تضعف قد تقصر، لكن إيمان، لكن إيمانك موجود. أما أن توالي الكفر وتؤمن به وتحب أصحابه وتنصرهم تحتاج إلى تكلف. والله ما اتخذوهم أولياء مقربين لهم. نعم، هذا هو المقصود. جميل. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. انظر إلى إنصاف القرآن، ولكن كثيرا منهم، عددا كبيرا منهم وكثيرا فاسقون عن الحق، خارجون عن الحق، مارقون عن الشرع. السؤال لكن كثيرا، أي أن قليلا منهم فيهم خير غير فاسقين. هذا واحد. بالله علي اقرأ لي الآية التي قبل في البداية. ترى كثيرا منهم. ترى كثيرا منهم ولكن كثير. القرآن ينسجم في بدايته ونهايته، لا يوجد. تخيل لو قال ولكنهم فاسقون، أخي أنت قبل قليل قلت كثيرا منهم. فيحترم القرآن الاتساق والانسجام المعنوي. جاء في البداية قد ترى كثيرا منهم إنصافا لهم، في النهاية أنصفهم ولكن كثيرا منهم فاسقون، يضمر ذلك أن عددا قليلا منهم فيهم خير وفيهم إيمان. بس هذا الذي نقول. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذه الآية توقف عندها كثيرون. وخاصة من الطائفتين، يعني من المسلمين ومن النصارى. للحديث حول العلاقة التي تربط المسلمين بالنصارى تحديدا. أن القرآن وصفها بأنها يعني أقرب مودة من غير من العلاقات بين غيرهم يعني. بارك الله فيك. الآن وصلنا إلى لب الموضوع الذي يريد القرآن أن يصل إليه، حتى إن الشيخ طاهر بن عاشور يقول هذه فذلكة. فذلكة أي خلاصة ما سبق. أنت تعرف عندما تقول بما أن كذا وبما أن كذا وبما أن كذا، فذلك يقودنا ويؤدي النتيجة. النتيجة هي الفذلكة. عندما تشير إلى النتيجة وتقول فذلك كذا، فتلك الفذلكة. هذا مصطلح أنشأه الكتاب يعني والفلاسفة. هنا الله تعالى وصلنا إلى الموضوع الذي تقرره الآيات السابقة، واللام تدل على القسم المحذوف دائما. وعزتنا لتجدن، بعدما ذكر طوائف اليهود وطوائف النصارى وذكر انحرافهم عن العقيدة السليمة على تفاوت، هنا أعطانا النتيجة حتى يكون المسلمون وحتى يكون نبي الإسلام على بينة. أنت الآن تتعامل مع أمم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذه قاعدة قرآنية، والله تعالى بناها لأنه علام الغيوب، يعلم القلوب ويعلم تاريخهم، والذي خلق هم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا فتشت فإنك ستجد أشد الناس عداوة لأهل الإيمان هم اليهود والذين أشركوا، والواقع يثبت ذلك منذ تاريخ البشرية إلى اليوم. الذين هم أعداء للإسلام ويريدون شرا بالمسلمين ويقتلون أبناء الإسلام من اليهود ومن الذين أشركوا. جيد، وسنأتي إلى قسم النصارى بعد قليل. لتجدن أشد الناس عداوة، استعمل الشدة، لم يقل لتجدن أعدى الناس أو أكثر الناس عداوة، أشد، لأن العداوة داخلية. العداوة ما هي؟ هي بغض يتطلب عملا، وإلا ما الفرق بين البغضاء والعداوة؟ البغضاء أن تبغض شيئا بقلبك، العداوة أن تبغضه وأن تعمل عملا للإطاحة به أو لإلحاق الضرر به، كما قلنا في السخط. أيوة، غضب مع فعل، مع فعل. شكرا. المودة، ما الفرق بين المودة والمحبة؟ المحبة قلبية، المودة محبة تستجلب عملا تقدمه لمن توده وتحبه، أثرا يظهر عليك. شكرا، رائع. المودة محبة تستجلب أثرا يظهر في فعلك في معاملتك. أتى الله بين العداوة والمودة، عندنا البغضاء يقابلها المحبة في اللغة العربية. لتجدن أشد الناس عداوة للمؤمنين، لا للذين آمنوا. لو قال للمؤمنين فهم معنى ذلك يكونون أعداء لمن هم ثابتون في الإيمان، لا لمن تلبس بالإيمان. ولو تلبس، يعني يصلي يوم وقد يؤخر يوما من إيمانه، ولو تلبس بالإيمان تلبسا ظاهرا هم أعداء له. هذا الفرق بين للذين آمنوا للمؤمنين، للمؤمنين الراسخين في الإيمان. إذا كانوا أشد عداوة للذين آمنوا، فما بالك مع المؤمنين الصادقين؟ أشد وأشد، من باب أولى. جيد، نطبق نفس القاعدة أستاذ محمد، نطبق نفس القاعدة الآن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والمشركين. لا، والذين أشركوا، الذين تلبسوا بالشرك يكونون أشد عداوة، والذين هم المشركون بعد أشد وأشد. هذا رأيت النكتة هنا لطيفة جدا جدا، لأن أنت تقول الذي فعل، الفاعل، الفاعل متصف ثبات. نأتي إلى الجانب الثاني حتى تظهر المعاني. ولتجدن أقربهم مودة. جيد، أولا كرر الفعل، لتجدن. نعم نعم صحيح، في غير القرآن لتجدن أشد الناس عداوة وأقربهم مودة. أنا لو كنت كاتبا وأنت، لكن لتجدن يقول لك لا، انسى الطائفة هذه وابدأ طائفة جديدة، ينبهك إلى معنى جديد، فأعاد الفعل وأعاد الفعل وأعاد الفاعل كأنك في جملة جديدة. هذا الفرق في التعبير، وإلا يجوز أن تعطف في غير القرآن بدون عامل. ولتجدن إذا بحثت وجد يكون الوجدان بعد بحث وتنقيب. ولتجدن أقربهم مودة، مش أكثرهم مودة. شكرا، هذه واحدة احتفظ بها. الفعل ودة، يود فعل ماضي، فعل ثلاثي أم رباعي؟ ودة، ودد، ثلاثي، ثلاثي. الثلاثي يأتي منه اسم التفضيل من أفعل. ولتجدن أودهم. نعم. لكم. نعم، لا لم، يعني على الرغم أن القاعدة تقول ولتجدن أودهم أحبهم، لا، قال أقربهم مودة. هو لا يريد أن يصفهم بالمودة، وصفهم بقربها فقط. لم يقل هم أوداء مخلصون، إنما هم أقرب محبة لهم. واضح، دقيق جدا هذا التعبير. نقف الآن عند معنى آخر. العداوة عبر بشدتها، صحيح، والمودة عبر بقربها لا بشدتها. أو لو شاء لقال ولتجدن أشدهم مودة، هم ليسوا مخلصين، لقد أقرب، لكن مودة. أقربهم، يقتربون كثيرا، نحن موافقون. تفهمت علي؟ في العداوة قال شدة العداوة، في المودة قال قرب المودة أخف. وإذا يستطيع القرآن قل أخلصهم مودة، فعل الإخلاص موجود ولا مش موجود؟ بلى، القرآن دقيق. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا، للذين آمنوا، مش قال للمؤمنين، للذين تلبسوا بالإيمان، الذين قالوا إنا نصارى. بمجرد انتمائهم إلى النصرانية هذا يجعلهم مرتاحين. إن نصر قولا أو فعلا. وليس يعني وما قال للذين آمنوا النصارى. النصارى الذين قالوا إنا نصارى ولو بقولهم، بمجرد قالوا إنا نصارى يجعلهم ينضوون تحت طائفة النصارى والمسيحيين، وهم أقرب محبة للمؤمنين. سؤال مطروح أنا ولا قرأت كثيرا في هذا عند المفسر، قالوا لماذا هم أقرب؟ لأن عداوة اليهود عبر التاريخ كثيرة، حتى إن القرآن قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك طغيانا وكفر. احنا قرأناها، من كان يتكلم عن اليهود؟ قال ترى من كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لا يرقبون في آية أخرى قاسية قلوبهم. بينما الذين وصفهم بأنهم زيد وقتلوا الأنبياء بقتلهم الأنبياء، نصارى لم يقتلوا الأنبياء. نصارى أصلا جاءوا بعد عيسى عليه السلام، ما قتلوا الأنبياء السابقين، ما كانت منهم تلك الأفعال، إنما بعضهم آمن وبعضهم ضل على نصرانيته. لكن هذه الأسباب التي ذكرت، يعني القرآن ذكر السبب الرئيسي، نعم. قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، نعم. يعني هذا هو سبب القرب، هذا السبب الرئيسي. لكن التاريخ يشهد، نحن نتكلم عنه تاريخيا وقرآنيا، فتاريخيا لم يقتلوا الأنبياء كما قتل هؤلاء، فلذلك ولم يعني هم أقرب الطوائف إلينا. نأتي الآن، ما سبب ذلك ما تفضلت؟ هنا بدأ التفصيل، قرأ لي آية السبب من فضلك. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، ذلك القرب، ذلك القرب في المودة سببه بأنهم منهم قسيسين. من هم القساوسة أو من هم القسيسون؟ قس يقص تتبع يتتبع، نفس قصة يعني، قرئ هذه بالصاد، قص يتتبع الأثر، وقص الفعل تقصيته وتتبعته وقصصته. في اللغة العربية هذا كلام أصحاب المعاجم، قصصت الشيء تتبعته وتقصيته. والقسيس يتابع ما في كتابه، سبحان الله. من العلماء القساوسة والقسيسون يتابعون ما في أناجيلهم. والرهبان من الرهبة، من الرهبة والخوف، والرهبة خوف وتعظيم الخشية، خوف مع تعظيم الخشية، نعم. الخوف مع التحرز. لماذا يقولون انتشر الإرهاب في المدينة؟ الناس تخاف مع تحرز، تحذر، هذا إرهاب. عندما يقول يرهبون عدو الله، بمعنى يخيفونهم ويجعلهم يحذرون، يحترسون. الرهب خوف مع احتراز، الخشية خوف مع تعظيم. هنا نحن مع قساسة ومع رهبة في اللغة العربية. ذلك بأن منهم قسيسين علماء يحاولون الاجتهاد وتطبيق ما في كتبهم، ورهبانا انقطعوا للخوف من الله، ورهبانية ابتدعوها في الحقيقة. وإلى الإسلام وشريعة الله لا تطلب من الناس أن ينعزلوا. رهبان على وزن فعلان، ومفردها راهب رهبان، فارس فرسان. في اللغة العربية هذا وزن قياسي، وزن قياسي معلوم عند أصحاب الصرف، وهو جمع، وهو جمع رهبان، بارك الله. وقسيسون جمع أو قسيسين على الحكاية، جمع مذكر السالم. وهنا نرى أنه قدم ماذا؟ قدم العلم على العبادة. ذلك بأن منهم قسيسين علماء، ورهبانا متعبدين متنسكين، واضح؟ دائما العلماء يقدمون على عالم خير من ألف عابد إذا كان تقيا. أما إذا لم يكن تقيا قد يكون الشيطان أقوى من ذلك العابد ليزحزحه، لأنه لا علم له. لا. كان بالإمكان أن يستعمل جمعا غير الجمع المذكر السالم، ذلك بأن منهم قساوسة مثلا تكثير. الجمع المذكر السالم يفيد القلة بشكل عام. ولا أستطيع أن أقول أكثر من هذا. ذلك بأن منهم قسيسين علماء، لأن علماء النصارى قسيسين، علماء اليهود أحبار، علماء الإسلام علماء. ورهبانا انقطعوا إلى الرهبنة وإلى العبادة والتنسك. زيد واللي دي بعده من فضلك. وأنهم لا يستكبرون، أصل الكلام. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وهم متواضعون، يعني فيهم علم وفيهم رهبة من الله وفيهم تواضع. هذا إذا قال بالتحلية أو بالإيجاب، لكنه هو ماذا عكس القرآن؟ هو قال بالتخلية أو بالسلب. نعم، وأنهم لا يستكبرون. لا انتبه، لم يقل وأنهم متواضعون، قال وأنهم لا يستكبرون، أكد عدم الاستكبار. هو وصفهم بالعلم، ووصفهم بالخشية من الله طائفة منهم، ووصفهم بعدم الاستكبار، لكن صفة عدم الاستكبار جاء بها مؤكدة، وأنهم لا يستكبرون. في غير القرآن ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأناسا متواضعين، قال وأنهم لا يستكبرون. لماذا عدم الاستكبار؟ لأن الاستكبار هو المانع عن الإيمان. أنت الآن يا قسيس، يا من عرفت في إنجيلك كذا، ما الذي يمنعك أن تتبع؟ الاستكبار. الاستكبار صفة مانعة عن الإيمان بالنبي الجديد، واضح؟ حتى المشركون يعني في مكة يقول أنا لماذا نحن نؤمن بهذا النبي ونحن آل فرعون آل كذا وآل كذا. الذي منع أبا جهل والاستكبار. الاستكبار صفة مانعة عن الإيمان، أنت معي أستاذ محمد؟ لذلك أكدها دون غيرها، فكان فيهم علم ورهبة وعدم استكبار. نواصل بعد ذلك، يقول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا سبب آخر كذلك. نعم سبب آخر، شكرا. وأنهم لا يستكبرون، وأنهم إذا سمعوا، شفت رأيت كيف سمعوا معطوفة على لا يستكبرون، سبب آخر. ما أنزل إلى الرسول، نعم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. والله هنا الله أثنى على هذه الطائفة الذين آمنوا. أنا نسيت طبعا، نحن أنا وأنت نهتم دائما بالجانب اللغوي، لكن العلماء يقولون هذه الآيات نزلت في وفد أرسله النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما سمعوا القرآن فاضت أعينهم بالدموع لما عرفوا من الحق. لا إله إلا الله. وأن ولذلك هذه آية مادحة للذين أسلموا من النصارى و حسن إسلامه. وإذا سمعوا ماذا قل؟ ما أنزل إلى الرسول. جيد، لو يقول وإذا سمعوا القرآن، هم سمعوا القرآن، قال سمعوا ما أنزل إلى الرسول. لو قال سمعوا القرآن كتاب الله، لا، هو يريد أنهم سمعوا التنزيل، فهم يؤمنون أنه منزل على من؟ على الرسول، آمنوا برسالته. لو قال سمعوا الكتابة لا يوجد تنزيل ولا يوجد رسول. واضح الكلام؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع، ترى أيها الرسول وترى أيها الرائي، أعينهم تفيض، الأعين تمتلئ بالدموع فتفيض. متى يفيض الإناء؟ حينما يمتلئ. إذن أصل الكلام ترى أعينهم المملوءة تفيض بالدموع، فأسند الفيضان إلى العين، والمفروض أن يسند إلى الدموع. وحينما يقول مما عرفوا منها سببية كذلك، رائع جدا، مما بسبب ما عرفوا. جئني في القرآن في سورة نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا بسبب خطيئتهم أغرقوا. مما هنا سببية قولا واحدا، وهذا تعارض حروف الجر في المعاني، في المعاني، والعرب يستعملونها. مما عرفوا من الحق. نعم، ماذا يقولون بعد ذلك؟ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الله أكبر، يعني هذا ثناء عظيم على هؤلاء الذين عرفوا الحق الذي في أناجيلهم وجاءوا إلى الإسلام، فعرفوا الحق في القرآن، فآمنوا بأنه كتاب منزل، وآمنوا بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مرسل، فقالوا آمنا بنبوته وآمنا بكتابك الذي أنزلت واكتبنا يا رب مع الشاهدين. ثناء وإنصاف للذين أسلموا، ودعوة للبقية لكي يوظفوا العقل ويعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. الآيات بعد ذلك تتواصل، فضيلتكم وما لنا لا نؤمن بالله وما جهد قولهم كذلك، وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم، هذه النتيجة، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. يعني الآيات تتواصل في ذات الإطار، سنرجئها بإذن الله إلى الحلقة القادمة بعد إذنكم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.